جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت يا مولاي فتبارك الرحمن معبود السماء والله جوده يكفينا. آمنت يا مولاي واهب نعمتي في كل كرب أرجيه معينا. أنت الكريم فكل حي يرتجي منك الرضا والعفو والغفران، حتى الذين تساقطوا بذنوبهم يرجون منك العفو والغفران. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم بتحية الإسلام، بتحية الحب والسلام، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، حيث نوافيكم بهذه الإذاعة الخارجية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير. وكلنا في هذه الأيام أيها الإخوة يرجو عفو ربه ورضاه. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن ترحم موتانا وأن تكتب الشفاء لمرضانا، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. أيام طيبات مباركات تذكرنا بذكرى الإسراء والمعراج التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت به الأرض وناجى ربه تبارك وتعالى بالدعاء المشهور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حالتي، كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى عندما تحل بدنيانا أيها الإخوة تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى كل من آمن به نبيا خاتما. تأتينا تذكرنا بأهمية الصلاة في حياة الأسرة والمجتمع، إنها الصلاة التي تغسل الإنسان من ذنوبه وأوزاره وتذكره بربه تبارك وتعالى. فهنيئا لكل من تطهر في بيته وتزين في أحسن ملابسه وترك فراشه وخرج فارا إلى ربه سبحانه وتعالى ليحظى بصلاة الفجر في جماعة. يا الإخوة، البداية دائما مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة طه، يتلوها القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، تأتيكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رب بك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا قل نحن نرزقك لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك تبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص بصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع، هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء، ومنه بلا شك تنال المنافع. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة طه، بدءا من الآية 11 بعد المئة، وحتى ختام سورة الكريمة. تلاها علينا القارئ شيخ هاني عبد العزيز الحسيني، جاءت إليكم من هنا من ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء، ومختوم به الكلم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في لحظات إيمانية مباركة يقبل فيها الدعاء من عباده الصادقين، تأتينا ذكرى الإسراء والمعراج، وتترك فينا وتذكرنا بقيم غاليات على قلوب المؤمنين، في مقدمتها قيمة الدعاء. فنبينا لجأ إلى ربه تبارك وتعالى: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى حتى يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحم جنودها يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحم جنودها واجعل أمانا في البلاد يسود يا رب. صل على الحبيب محمد. يا رب صل على الحبيب المجتبى. يا رب صل على الحبيب المصطفى. فأنا بحب الهاشمي سعيد. شهدت لا إله إلا الله. شهدت لا فرد معين واحد الأرض آياته تجري بما أراه تجري بما أراه سبحانه فاز الذي دعاه. أشهد أن المصطفى أتاه. أشهد أن المصطفى أتاه برحلة إلى هنا النور أشرق ليلة الإسراء. النور أشرق ليلة الإسراء من وجه طه. من وجه طه في هدى وبيان. النور النور النور أشرق ليلة الإسراء من وجه طه. من وجه طه في هدى وبهائي أسرى به الرحمن جل جلاله. أسرى به الرحمن أسرى به الرحمن جل جلاله للمسجد الأقصى بخير. فرأى برحلتي الشموس تلألأت في الأنبياء بساحة الأضواء فرأى برحلتي الشموس تلألأت في الأنبياء بساحة الأضواء قد كان طه في الصلاة إماما فالله فضله على الأحياء عرج الحبيب عرج الرسول عرج الحبيب إلى السماوات العلى فتزينت بالحسن كل سماء وتفتحت أبوابها لمحمد وتفتحت أزهارها للمصطفى وتوهجت أنوارها للمجتبى وتكاثرت أفراحها لحبيبنا لرسولنا لشفيعنا لإمامنا وتولدت أعيادها لك سيدي أهلا وسهلا يا أبا الزهراء عرج الحبيب إلى السماوات العلى فتزينت بالحسن كل سماء وتفتحت أبوابها لمحمد وتفتحت أزهارها للمصطفى وتوهجت أنوارها للمجتبى وتكاثرت أفراحها لحبيبنا لرسولنا لشفيعنا لإمامنا وتولدت أعيادك لك سيدي أهلا وسهلا يا أبا الزهراء والأنبياء يقابلون المصطفى والأنبياء يقابلون المصطفى في فرحة ومحبة وبهائي حتى سما للسدرة العليا التي في المنتهى والجنة العلياء دخل النبي إلى بساط إلهنا وبدا الجمال وبدا الجمال وبدا الجمال مهيئا للرأي. لم يحظ مخلوق بحظ المجتبى فالله ميزه على الأسماء. يا رب صل على النبي المصطفى يا رب صل على النبي المجتبى. إن الصلاة على الحبيب إن الصلاة على الحبيب دعائي. يا رب صل على النبي المجتبى إن الصلاة على الحبيب شفائي الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا صاحب الإسراء الصلاة والسلام عليك يا من عرجت من الأرض للسماء الصلاة والسلام عليك يا خير شاف بأكرم دوائي عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك والأولياء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة، أذن شيخ سعيد هزاع لصلاة فجر هذا اليوم هنا في ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات فيها من الكلمات الواضحات عن عناية مولانا تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج الذي خاطبه ربه تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاة خاشعة لسنة الفجر، لسان حالهم: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا ربنا من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا ربنا أن تجعل كل قضاء قضيته لنا أن يكون بالخير، فلا يأتي منك إلا الخير. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. أيها الإخوة المؤمنون، نعود بحضراتكم إلى روضة القرآن، فإنها الروضة المريحة للمحبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دنياهم حتى يفارقوا هذه الدنيا إلى خالقهم. تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني حتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم، التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فمع القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، أدعو الله تعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاتهم يا كريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا اللهم رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا كريم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. واجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد يا حنان يا منان. يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم في هذا الصباح الطيب المبارك سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك التي أمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، وصلى وسلم دائما على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني ومحمد عبد الشكور من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رمضان مدحت سعد زغلول، شريف محمود، خالد عبد الباسط. وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني في إذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. أحييكم أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 16 من رجب من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 11 من شهر مارس من عام 2020 من الميلاد.